قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي يا من عليه لدفع الضر أعتمد. أشكو أنا أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها. أشكو إليك أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يده. الله أكبر. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا وقد مددت يدي